إلى الدار. في كل لحظة في عمري بعيشها معاك، بستمتع فيها بحبك هي ورضاك. ده في كل لحظة في عمري بعيشها معاك، بستمتع فيها بحبك ليا ورضاك. ده انت اغلى ما في حياتي، جاي بهدي لك تسبيحاتي. ده انت اغلى ما في حياتي، جاي بهدي لك تسبيحاتي. وارفع لك اناشيد